فالمعاصي شؤمها عظيم وأثرها كبير. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا شك أن للذنوب آثار عظيمة على الإنسان في نفسه وفي أبنائه وفي ماله وفي عمره، فإن المعاصي تمحق بركة العلم وبركة العمل وبركة الرزق وبركة العمر. وإذا انتفت البركة عن الإنسان ماذا يبقى له؟ فيجتنب على العبد أن يجتنب، خلقك الله جل وعلا عبدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرك بالطاعات ونهاك عن المعاصي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيجاهد الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي، هذا المطلوب منك، لأن الدنيا دار عمل، ودار العمل معنى ذلك أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهاك الله عنه ونهاك عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وحفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. لابد للإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الطاعات، يجاهد نفسه على ترك المعاصي، يصبر عن المعصية ويصبر على الطاعة، ويبتعد عما يسخط الله جل وعلا،